العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب السبق والرمي. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. غير اتجاه جهاز الناحية. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا للسب والرمي، وساق فيه حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، فسابق بين الخيل التي لم تغمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. زاد البخاري رحمه الله: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. النبي صلى الله عليه وسلم نظم أعمال المباريات وجعلها في الأمور التي تعود على الناس بالنفع، على الرياضة في سباق الخيل أو في الرمي أو في سباق الإبل، لأن هذه الوسائل هي التي كانت تحتاجها المسلمون للجهاد في سبيل الله، وينبغي أن يتعود أهل الإسلام على هذا الأمر ويقضون فيها أوقات فراغهم، بمعنى أن وقت الفراغ الذي يوجد عند الإنسان لا يكون خسارة يستهلك في أشياء لا تفيده، وإنما يكون في أشياء تعد لحاجة الأمة ومصلحة هذا الدين. ومن ذلك أنه يجري السباق بين الخيل، وكان يقسم الخيل بحسب أنواعها، فالخيل منها المضمر ومنها غير المضمر. فالمضمر هو الذي يغذى حتى يسمن ثم يوقف عنه التغذية المكثفة ويعطى تغذية خفيفة مع الشدة في التدريبات، حتى أنه يضمر لحمه ويجف شحمه ويتحول إلى عضلات. هذا النوع من الخيل يسمى مضمر، لأنه أمضى وقتا في التدريبات حتى ضمر بطنه وزال شحمه من كثرة التدريب. النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الخيل جعل المسافة 5 أميال، يعني 7.5 كيلو، لأن الميل 1.5 كيلو أو 1.6 كيلو. السباق على هذا النوع من الخيل مساحته جعلها من الحفياء إلى ثنية الوداع، وسفيان حسب هذا فوجده ما بين 6 إلى 7 أميال، يعني ما بين 8 كيلو إلى 9 كيلو أو 7.5 من الكيلو إلى 9 كيلو بهذا القدر. أما النوع الثاني من الخيل وهي التي لم تضمر، يعني لم تدرب ولا يزال فيها شحمها، وجعل مساحتها 1 ميل، يعني 1.5 كيلو، لأنها لا تتحمل الجري الكثير، جعل المسافة بهذا القدر. حديث آخر بهذا المعنى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. القرح هي التي سقطت سنها التي تلي الرباعية ونبت مكانها ناب، وهي ما تم لها من الخيل 5 سنوات، هذه تسمى القرح. فضلها في الغاية أي زاد مسافتها في الغاية، يعني نقطة النهاية، المكان الذي تنتهي إليه جعلها أكثر من غيرها، فهو يسابق بين أنواع الخيول متعددة، والذين يتابعون سباق الخيل يعرفون هذا الشيء. في هذا الزمن خيول مبتدئة وخيول متقدمة، خيول عربية وخيول مستوردة، ومن أنواع الخيول القرح وهي التي لها 5 سنوات، ومن أنواع الخيول المضمر. فهذه ونحوها كانت معروفة، وكل نوع يتسابق مع مثله، لا يؤتى بخيل مضمر يسابق خيلا غير مضمر، فإن النتيجة محسومة ولا معنى للسباق. والسباق يقصد منه التمييز بين المتقاربين في المستوى، أما المتبينين في المستوى فلا داعي للسباق، النتيجة محسومة من البداية، أن هذا يصبر وأقوى وأسرع ونحو ذلك. وساق أيضا حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نص أو حافر، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. لا سبق بفتح الباء، هذا معناه الجائزة أو الجعل الذي يعطاه السابق، فالسبق غير السبق، السبق هو الفعل، وأما السبق فهو الجائزة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا سبق أي لا جائزة في السباق إلا على الأنواع التالية: الخف أو الحافر أو النص. والخف المراد به السباق على الإبل، لأن الإبل هي التي لها أخفاف، والنص المراد به الرمي بالسهام ونحوها، والحافر المراد به الخيل. الخف والحافر هي موضع قدم الإبل والخيل، فالخف للإبل وهو ما يلي الأرض من قدمه، والحافر هو ما يلي الأرض من قدم الخيل، ويطلق على البغال والحمير. فلا سباق أي لا جائزة تعطى في المسابقة إلا على هذه الأنواع، لأن هذه هي التي تهيئ الناس وتعدهم للجهاد في سبيل الله، فيعطى عليها الجوائز من طرف أو من شخص خارجي، ولا يكون من الطرفين، وإنما يكون من أجنبي، أي جائزة تكون من أجنبي عن السباق، أو تعطى من أحد المتسابقين لا من كليهما، لئلا يدخل في ضروب القمار. حمل العلماء رحمهم الله المقصد من قوله عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وقالوا إن المقصود منها هو إعزاز دين الله وتدريب الناس على ما يكون وسيلة لحماية الإسلام وسهولة نشره. فقالوا يدخل في هذا المعنى المسابقة في الثقافة، في تعلم العلم، في الدعوة إلى الله. فالمسابقة في تعلم العلم يقصد منه إعلاء ذكر الله جل وعلا ونشر الدين، فيدخل في هذا المجال إذا كانت الجائزة من أحد المتسابقين أو من أجنبي. وعلى هذا المسابقات الثقافية التي تطرح بين طلاب المدارس أو غيرهم تدخل في هذا المعنى، وهي المسابقات التي تشتمل على العلم النافع الذي ينفع المتعلم ويتعدى النفع إلى غيره، ينفع المتسابق ويتعدى نفعه إلى غيره، وحينئذ فتصح في مثل هذه الأمور. إذا تأملنا هذه الأمور وجدنا عناية الإسلام بأحوال الأمة، وأن على الأمة أن لا تضيع أوقاتها في أمور لا فائدة فيها، ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي، لأن الحديث بالفرائض يمرن الإنسان على معرفة أحكام المواريث وأنصبة الورثة وما يتعلق بها، واللهو بالرمي يفيد الإنسان في إصابة الهدف، وهذا إعداد للجهاد في سبيل الله وترويض للنفوس على الإصابة عند مواجهة العدو. وقد قال الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمنين دائما في حال إعداد واستعداد للأعداء، لئلا يفجأهم العدو على حين غرة وهم لا يحسنون شيئا من هذا الأمر. وكل مسلم يعتبر جنديا من جنود الإسلام ويكون متهيئا لمواجهة العدو. أما الرياضات التي أحدثت وكثرت في هذا الزمن مما ينتج عنها إضرار بالبدن وضياع للوقت وذهاب للمصالح وتضييع لشيء من فرائض الدين، فإنها ممنوعة، وقد عرض شيء من هذا على المجامع الفقهية، ومن ذلك ما عرض على المجمع الفقهي بمكة في يوم السبت 24 من شهر صفر سنة 1408 حول الملاكمة والمصارعة. فمما جاء في ذلك قد نظر المجلس في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية، وكذلك في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد هل تجوز في حكم الإسلام أو لا.

هذه المسائل التي سمعتموها تبين لنا أن ديننا دين منظم يبيح من الرياضات ما يعود على الجسم بالنفع ويعود على الأمة بالخير. فإذا كان هذا العمل الذي يعمله الإنسان الذي يدعي الرياضة يلحق ضررا للآخرين فإن جسم الإنسان محترم ومحرم ولا يجوز إلحاق الضرر به، وليس من حق الملاكم أو المصارع أو نحوه أن يضر الطرف الآخر، لأن الإنسان لو قال لشخص ما من الناس تعال اقتلني فقتله فإنه يأثم وعليه القصاص، لأن هذا الإنسان الذي قال لغيره اقتلني لا يملك نفسه، نفسه ملك لله وجسمه ملك لله ليس ملكا له، فليس له التصرف بما يضره، ولهذا قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فلست حرا في نفسك حتى تقول لمن شاء أن يقتلني فهو مسامح، لأن هذا ليس لك وإنما هو حق الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فهذه الأنواع من الرياضات التي جاءت من خارج البلاد جاءت من قوم لا يحتكمون إلى ما نحتكم إليه من الشرع ولا يترقبون الخير الذي نترقبه، فعلى المؤمن أن يحذر هذه الأمور وأن يعلم أن ما عليه أهل الكفر والضلال من أخطاء لا يجوز أن تنطلي علينا وتندرج ونقبلها ونستسيغها. أما إذا كانت الرياضة ليس فيها أضرار ولم يترتب عليها محاذير شرعية ولم تفوت شيئا من أمور الدين، ستر للعورة ولا تعترض أوقات الصلاة ولا تشتمل على شيء من الكلام الرديء أو البذيء أو نحو ذلك، فلا بأس بها إذا كانت تعود على الإنسان بفائدة كتقوية جسمه أو تعويده مهارة أو نحو ذلك. أما إذا كان يترتب عليها فوات الصلاة أو يترتب عليها تعلم عادات سيئة أو يترتب عليها كشف عورة أو نحو ذلك من الأمور فإنها ممنوعة، أو كان يترتب عليها ضياع حقوق أو أكل مال بالباطل كلعب الشطرنج والورق ونحو ذلك، فإن هذه يترتب عليها أكل مال بالباطل ويترتب عليها ضياع الأوقات وتفويت الصلوات بدون فائدة تعود على الشخص. إذا عرفنا هذا فإن الواجب على أهل الإسلام أن يهتموا بالرياضات التي وجه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت اختلفت وسائل التدريب والتعلم على القتال في هذا الزمن عن الزمن السابق فإنه يجري في وسائل الحرب الحالية السباق، وأيضا يتعلم أو يتسابق الناس في إصابة الأهداف البعيدة وما شابهها، ويتمرنوا على الطيران أو على قيادة الآلات أو التعامل مع الأسلحة ونحو ذلك، فإن هذا كله مما يعود على المسلمين بالخير والنفع. وإن كان يوجد هذا على نطاق المؤسسات والمدارس والكليات العسكرية إلا أنه ينبغي أن يتعدى نفعه إلى الآخرين وأن يتعود الناس ويتهيأ الناس ليكونوا جنودا في سبيل الله ونصرة الحق ودفع الشر والظلم والطغيان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يجعل كيد الكافرين في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم وأن يجعلهم غنائم للمسلمين وأن يكشف عن الأمة الغمة وأن يفرج الكرب وأن يحمي المسلمين في كل مكان من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قول النفي الذي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو قف أو حافة، هل هو للكمال أو للصحة؟ الذي يراه كثير من أهل العلم أنه للصحة، يعني أن أخذ الجائزة في غيرها أنه لا يكون إلا في هذه المعاني، وإن كان لبعض أهل العلم قول في هذا، لكن الراجح إن شاء الله أنه كما قال لا سبق، أي أنه لا يصح إلا في هذه الأنواع وما في معناها مما يعود نفعه لعموم المسلمين العاجل والآجل. قل ما حكم مباريات كرة القدم وما أشبهها؟ بالنسبة للاعب لا بأس بها نفسه لأنه يستفيد ويتدرب، لكن بشرط أن لا تكون وقت صلاة ولا تمنع من خير، وأن يكون الإنسان ساترا لعورته، ما بين السرة إلى الركبة يكون مستورا. أما للجمهور فلا فائدة، هي الذي يستفيد منها هو الذي يمارسها، أما الذين يشجعون فهؤلاء لم يستفيدوا شيئا وضيعوا أوقاتهم بدون فائدة، وهذا من الأمور التي تعتبر لهوا لا يستفيد منه الإنسان. وكما هو المشاهد وضع لعبة الكرة الذين يلعبون أعداد قليلة، عددهم قليل قرابة 20، والبقية بالآلاف المؤلفة هم لا رياضة لهم إلا في حناجرهم، وهذا من العبث ولا فائدة للأمة تعود من مثل هذا النوع. أما لو أن الإنسان جرى وركض وأسرع في المشي وهرول ونحو ذلك فهذا نوع من التدريب والتمرين لعضلاته، فهذا نافع له، لكن المشكلة فيها أنها لم تتحول إلى هذا النوع، وإنما جمهور الأمة كلهم يشجعون، والذين استفادوا من الرياضة هم أفراد قليلون. وهذه المباريات، مباريات كرة القدم ونحوها، هذه مما خطط له الصهاينة، وراجعوا بروتوكولات حكماء صهيون، وذلك لإشغال الأمة بهذه الأمور عن معالي الأمور. فيقول إنه يحس أثناء النوم بضيق وحرارة في الجسم، فما علاج ذلك؟ علاجه أنك تتبع السنة عندما تريد النوم، تنام على جنبك الأيمن وتقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، وتشتغل بالتسبيح والتهليل، وترقي نفسك الرقية الشرعية، ترقي نفسك سورة الفاتحة بآية الكرسي في آخر البقرة وبالمعوذتين والإخلاص وآخر سورة الحشر ونحوها، والقرآن كله شفاء. يقول ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد الإسلامية لا يصاحبها موسيقى، وعادة ما تكون كلماتها طيبة ومعانيها التي تشتمل عليها تكون معاني كريمة وشريفة، يفهم هذا من قولك إسلامية، وحينئذ فلا شيء فيها ما لم تكن تؤدى على نحو من النغمات التي تشابه الأغاني الماجنة، فلا يصلح لمشابهتها لهذا النوع من الغناء. يقول: هل يمكنني الجهاد بدون إذن الوالد ومعي يا إخوان 2 كبار و2 صغار؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو، فقال: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال عليه الصلاة والسلام: ففيهما تجاهد، فبرك بوالديك والإحسان إليهما أفضل لك من الجهاد. لا يجوز للإنسان أن يشترك في الجهاد الذي هو